قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذه آية عظيمة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام أن الله زوى له الأرض، أي جمع له أطراف الأرض، جمع له أطراف الأرض، وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام رأى مشارق الأرض ومغاربها وهو في الحجاز أو في المدينة عليه الصلاة والسلام، رأى مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض إلى ما وراء بلاد النهر بكل المدن وكل الأمكنة التي هناك، وإلى أيضا طنجة في آخر المغرب، رأى مشارق الأرض ومغاربها جمعت له. قال بعض أهل العلم أصبحت أمامه كما يرى الإنسان الشيء في المرآة في كفه، أمامه يرى مشارق الأرض ومغاربها، يرى كل المدن هناك ويرى كل المدن هناك، وجمعت له وزويت الأرض وجمعت فرآها. وهذا أيضا من كمال قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها. قال بعض أهل العلم ولم يذكر الجنوب والشمال، قال بعض أهل العلم ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا كان امتداد الإسلام وانتشاره أبلغ وأكثر وأوسع من الجهتين، جهة المشرق وجهة المغرب، ووصل الإسلام إلى نهاية المشرق ووصل الإسلام إلى نهاية المغرب، فجمع الله له الأرض مشارقها ومغاربها. قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي ما جمع لي من الأرض، فسيبلغ ملك الأمة. وهذا فيه بشارة منه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بامتداد الإسلام، وكان هذا الذي بشر به عليه الصلاة والسلام قد وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.